عندما بنعمة أرى تهزم وعسر وراه أيضا نعم وعن تعرض لنفس الحال مع معلوم الإمام المسلم. إذا نقول رواية عتبة هذه زادت رواية عمر بن الوهاب زادت رواية باز قوة باعتباره تابع بازا في روايته عن الإمام. عتبة أيضا كذلك رواه معه عن إسحاق بن عبد الله همام بن إياه. فنقول عن رواية الإمام إنها زادت رواية عتبة قوة. فإذا اتفقنا إلى الطبقة العليا فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قد رواه معه أيضا ثابت ورواه معه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري. فنقول عن رواية يحيى ورواية ثابت إنها زادت رواية إسحاق قوة ورفعتها عن الغرابة مثلا إلى الشهرة. وهكذا الأصل المتفق عليه أن كل شخص تابع غيره فإنه يزيده قوة. هكذا هذه الأمور عقلية حتى في الأخبار التي بيننا. إذا جاء خبر عن شخص نقله لك شخص واحد مثلا في سفر شخص أو في مكانه أو في غير ذلك، شخص واحد أتاك قد يكون ثقة، أتاك أن الشخص الفلاني سامع مثلا، يأتيك شخص آخر يخبرك على أنه صاحب وازداد الخبر الأول قوة، وهكذا حتى يصل إلى حد التواتر الذي لا تستطيع معه الإنكار. ولهذا الأخبار الصعبة أول ما تلد الواحد يعني يكون في ظهور لا يستطيع تصديقها، فإذا جاءته الأخبار متواترة ما استطاع لها ذلك. هكذا هي في الأحاديث. إذا نقول الأصل أن كل رواية أن متابعة شخص بشخص في روايته بحديث أنها تزيده أو تزيد روايته قوة. ولهذا السبب حدث الأئمة رحمه الله تعالى على إخراج الحديث من أكبر من طريق. فتجد مثلا في مسند الإمام أحمد الحديث الواحد له أحيانا عشر طرق أو أكثر أو أقل من ذلك يسمونها مثلا يقولون حديث أبي هريرة الفلاني مكرر يعني مذكور في عدد من الأماكن. أئمة الحديث لا يسمون هذا مكرر لأن كل حديث هو مفكر بنفسه حتى في الطبقات الدنيا، بل هم في الطبقات الدنيا أحرص على رفع التفاضل منهم في الطبقات العليا. ولهذا نحن نسميه تكرار تجوزا، والا فهو في الحقيقه ليس بتكرار الا اذا عاده المؤلف بنفس الاسلام وبنفس المال فهنا يكون تكرار، واما غير ذلك فنسميه تكرار من باب التجوز، والا فهو حديث مستقل لحرصهم على البحث عن المتابعات ورفع التفرد او الاراده حتى عن الطبقات العليا، بل هم حتى عن طبقات الدنيا، اكثر حرصا على رفع التفرد. نقول هذا هو الاصل ان كل متابعه تزيد قوتها قوه، لكن ونحن الان من الان صاعدا مع لكن هذه لو كان الامر بالطريقة التي مثلا عرفتها الآن وليس هناك عقبات لكان كل شخص يستطيع أن يخلص الطرق أن يشكل لنا إماما من أئمة الجواب والتعديل، حتى مثلا ممكن أن يكون بهذا مثلا الحاسب الآلي أن يجمع لك طرق الحديث فيما نقول إلى كبرنا جنبي، لكن ليس كل متابع أو نقول الأصل الذي قدر قبل قليل قد يتخلف، وتخلفه هذا ليس بالقليل بل هو كبير جدا. كيف يتخلف؟ يشترط في المتابعة لكي تزيد أختها قوة شروط. الشرط الأول أن يكون المتابع يعتبر به. أخذنا هذا، فهمنا هذا، ما هو الذي يعتبر به؟ أمر ألا تنزل درجته عن درجة الاعتبار، قد يكون في درجة القدرة والصحة وقد يكون دون ذلك. ما الذي يخرج بهذا القيد؟ ما الذي يخرج بهذا القيد؟ المراتب الأربعة، هذه لا تزيد المسافة الراوية أو رواية الراوية لا تزيد المسافة على الثانية قوة، ولهذا لا يكون وجودها كافية. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن راوي في اسمه الآن قيل له رواه فلان، قبل أن يكمل السائل كلامه قال الإمام أحمد لا نبالي روى ولا لو لا نبالي روى أو لم يروي، يعني أن يعني أنه يريد الوجود كعدمها. بسبب ذلك أن العلم رحمه الله يقول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه الغفار، مشكور هذا من حديث أنس، يقول تقرب به صغري عن أنس. هناك رواية ليزيد الرقاشي تابع فيها من الزهري عن أنس، لكن العلماء ما زالوا يقولون إن أنس تقرب بهذا الحديث، إن الزهري تقرب بهذا الحديث عن لماذا؟ لأن يزيد هذا ضعفه شديد جدا، لا يبين الزهري، الزهري ليس بحاجة أصلا إلى مسافة، فكيف إلى مثل يزيد الرقاشي؟ إذا ما كان هذا المتابعة إن وجودها تعالى فيها. الشرط الثاني، أحيانا يكون المتابع صالح للاعتبار، بل يكون أحد الأئمة، بل يكون أحد الأئمة هذا المتابع أو هذه الرواية التي فيها متابعة، لكن الإشكال من أي شيء؟ من أي شيء؟ من الطريق إليه، أحيانا يكون من الطريق إليه، وهذه يعني قد تنفى أكثر من الأولى. وهذه يعني أحيانا يكون المتابع إمام من الأئمة، أو صورة المتابعة أن فيها إمام من الأئمة، لكن عند التحقيق هذه المتابعة تبقى، لأن الطريق إليها لا يصدق. مثال ذلك مثلا أهل البعثيين يخرج حديث عبد الرحمن بن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هذا عبد الرحمن روى أو روي عنه أبو الحسن بن سلام، رأى عبد الرحمن بن أبي رافع يتفتح بيده فسأله فقال رأيت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يتخطب بيمينه، فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطب بيمينه. عبد الرحمن بن أبي رافع هذا رجل مشهور لا يروي عنه إلا حماد بن سلمة، ويعني فيه كما يقال يحتاج ما إلى أي شيء إلى متابع، وقف الدائن على متابعة، وهذا الحديث أخرجه يعني أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة، وقف البائد على متابع أربع قليلا من ابن أبي رافع الذي هو عبد الله بن محمد ابن عقيل بن أبي طالب، وهذا أيضا فيه كلام للأئمة أو من مقربنا أو أن العقيل بن مرتبة أو للمراجعة. عبد الله بن محمد بن عقيل مشكور بالصلاة ومن أشراف قريش، لكنه بالحفظ تكلم فيه الأئمة، لكن اليوم يقول لو صحت لكان فيها قوة بالولاية من عبد الرحمن بن أبي رافع. أخرج روايته أو رواية عبد الله بن محمد بن عقيل الترمذي في الشمائل، وأخرجها أيضا ابن ماجه، وأخرجها أيضا علم آخر، وأخرجها أيضا من طريق آخر أبو الشيخ الأصبهاني، أخرجها من طريقين. الطريق الأول في الإمام اسمه إبراهيم بن طارق يرويه عن عبد الله بن محمد، إبراهيم بن طارق هذا مفروض الحديث، إذا روايته عن عبد الله بن محمد بن عقيل لا تفيد شيئا. الرأي الثاني عند أبي السيد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب أبي السيد يرويه عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال اسمه غنية العالم، وهذا غنية العالم هو مشهور رواه الأئمة بوضع الحديث. إذا رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل كم الراوي؟ إن واحد في درجة المفروض وواحد في درجة من اشترى أو من عرف بالله. إذا الآن نرى متابعة من عبد الله بن محمد بن عقيل بن عقيل فلا تؤمن الأولى شيئا. هذان الشرطان يمكن ان الشيء بالنسبه لهذين الشرطين. احيانا في بعض الاحيان يكون المتابع الطريق اليه صحيح وهو في درجه الاعتبار، او يكون يعني يكون المتابع في درجه الاعتبار والطريق اليه ايضا يصبح بالاعتبار او يكون صحيح. ومع هذا الذي يفرض عليه وهو الذي فلت في احيانا يكون المتابع والطريق اليه في درجه الاعتبار، لكن تنظر الامور تبين للباحث او ينبغي ان يتنبه لها الباحث تدل على ان هذه المتابعه لا تفيد شيئا ولا تصلح ان نجعلها متابعة لطول الإسلام. يذكر هذا الشيء، يذكر في أي شيء؟ يذكر في أحاديث نص الأئمة على تفضل شخص بها. فيأتي الناس فيهم كلام أو يغلقون أو يلبسون فيغلقون بالإغراء والإتيان بجميل فينقلونها من طرق غير طريق. هذا هو النص الأئمة على أنه قد تفرد بها. سأقول مثال هذا الفرد المبيتان الذي خلق لحديث أنس في دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه من المرور الذي تفرد به عن أنس الزهري. أي من يقول الأئمة تفرد به عن الزهري مالك. ما الذي حصل؟ كثير من الرواة يرغب في رفع التفاضل عن رواية مالك عن الزهري، حتى ذكر ابن عربي رحمه الله أنه قد رواه مع الزهري 17 يرويه مع الزهري 17 وحصل الكلام ضد الأئمة في هذا ذكر ابن حجر في المتن. عند التحقيق هذه المتابعات كلها كم عدد الأمهات؟ 17 كلها لا تفيد شيئا وجودها يعني تقريبا، ولم تلغي قول الائمه ان الزهري قد تفرغ به عن الامام. مثال اخر روى ابو كريم، روى اسمه ابو كريم من مشهور من شيوخ الائمه السته اسمه محمد بن العلاء. ابو كريم روى عن بريد بن ابي اسامه حماد بن مسلم عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن زده ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابي موسى الاشعري حديث المؤمن ياكل في ماء واحد والكافر ياكل في 7 الأئمة أبو زرعة والبخاري والإمام أحمد ينصون على أن هذا الحديث من أفراد من؟ أبي كريم آخر راوي معه. يأتي سائل فيقول مثلا لأبي زرعة أو الترمذي يقول للبخاري قد رويناه عن غير من؟ أبي كريم. فيأتي الإمام ويكمل هذه الروايات مع أن منها ما هو في ضمن الصحيح، لكن يقول العلماء هذا الحديث حديث عن أبي كريم وهؤلاء أخذوه إما تدليسا أصحابه ورواه عن أبي أسامة مباشرة أو ما يسميه العلماء بالسرقة. يذكر ابن حسين بن الأسود هذا يقول إنه وصف الحديث سلف الحديث معناها أن يرى شخصا روى حديثا عن شخص فيلغيه ويقول عن شيخه بصيغة التحديد يسمونه السرقة. أو مثل أبو هشام الجبائي أو سنة الجبائي هؤلاء الكلام هو معاهد الأسامة غير من أبي القرآن فلا أن يقول هذه المتابعات لا أفاد شيئا. المقصود من هذا أنه إذا كان الراوي مقروب اليمين أو في ليس في دولة الاعتبار أو القريب إليه ليس كذلك فإن المتابعات لا تفيد شيئا. أمر آخر أنه قد يكون في درجة الاعتبار ولكن تنظر أمور تلغي أيضا متابعة وهذا ولهذا لا تجد الشخص كما سأقوله في وقت لاحق أن يراعي أو أن يلحظ قرار الأئمة على ما نسوقه في المتابعة. بهذه المناسبة كثير من الباحثين إما استعجالا وإما يعني عدم التصور لبعض هذه القواعد يعني كوصول المتابعات من الطبراني مثلا او من الحلية او من اي كتاب يلغي الطريق مثلا الى سفيان الثوري فيظن سفيان على انه متابع فاذا رجعت الى سفيان فاذا هو امام لكن اذا رجعت الى كتاب الاصل واذا في الطريق الى سفيان من ألغى هذه المتابعة؟ هذا قد يكون فالمقصود أن بعض الباحثين يميلون إلى الجهل يبني عنه لك بعنوان ذكر من تابع فلان ويشرب لك فلان عند الطبراني وفلان عند المسائي عند فلان وفلان عند فلان إلى آخره ويمضي هكذا عند دون بعدين وربما بعضهم تجاوز ذلك إلى أن يجعل من هذه المتابعات عارض لأي شيء ليه؟ الطريق الاصلي الذي قام بدراسته ويعني لا اقول انه قليل هذا بل هو كثير في الباحثين النظر الى الجمل المتابعات دون نقد الله والمتابعه اذا كانت لا تصلح للاعتبار امامك طريقتان اما ان تلغيها وتتركها تماما ولا تلتفت لها ويكون لشرطها كما هو شرط بعض الباحثين الا يذكر الا متابعة صالحة واما ان تذكرها ثم تقول لكنها لا تصلح هذه السبب الفلاني هذا الشرطان يعني امر مع بعض بشرط الانتباه لما يذكر بشكل انتباه دون ذكر واذا امرهما ضال لانهما في الحقيقه يعودان الى اي شيء من الذي يجيب يعودان الى اي شيء هذا الشرطان ما زلنا في دراسه الاسبوع الماضي يعودان الى اي شيء هما اذا الدراسه الاسناد الاخرى يعني إذا سمعت المتابعات على طريقة مرض الناس تكون في دراستها واحدة واحدة كما فعلت بأي شيء بالاسم الأصلي إلا أنه يسقط عنك ما الذي يسقط عنك بالمتابعات الجديدة عند قلتك الاسم هذين ما درسته في الأعلام تغنيك عن دراسته بالمتابعات الجديدة إذا تدرس من المتابعة من المؤلف إلى أن يلتقي بإسنادك الأصلي وبعد ذلك تكون أصلا كنت قد درست ما هو أعلى من ذلك هذا أنبه عليه وأشدد عليه أيضا أنه ليس المهم عند الأئمة كثرة المتابعة نعم قد يخرجون متابعات ضعيفة أو ساقطة لكن يخرجونها لبيانها اللهم إن الأئمة تسامحوا بذلك معروف التسامح في رواية حتى في رواية الموضوع وجد من بعض الأئمة وجد من أبي نعيم وجد من الخطيب وجد من يعني جماعة من الأئمة يخرجون ويخرجون أحاديث قد يكون فيها مجموع الله فهذه هذا الشرطان الشرط الثالث وبه ذكر الشرط الثالث ننتقل من دراسة الأسانيد المفردة إلى دراسة الأسانيد مقارنة ومستقبلة يعني بالانتباه للشرط الثاني هو؟ كما الأمس إذا مثلا كمثال نعرض على الحديث التي مر بالأمس لنقول مثلا حديث دهن بن أسد عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن فتى عن أنس فتى دهن بن أسد عمر بن يونس الحنفي ماذا نقول عن الولد عمر؟ نقول تابع عمر بن يونس تابع من بهزا في روايته عن أنس عن إسحاق عن عكرمة بن عمار وهكذا بهذا التعبير. الشرط الثالث هذا أن تنظر في مطلق المتابعة الجديدة مع الإسناد الأصلي أو قل تنظر بعد الملتقى الإسناد أو المتابعة الجديدة بالإسناد الأصلي. أين الملتقى بإسناد بعث بن أسد وعمر بن يونس التقى في من؟ في الكلام الثاني بعد عكرمة. من هو بعد عكرمة؟ إسحاق. ومن بعد إسحاق؟ ومن بعد أنس؟ ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متن الحديث. الشرط الثالث هذا هو أن يمكن الباحث النظر في المرحلة التي بعد الفطرة المتابعة الجديدة مع الإسناد الأصلي. ما الذي عليه أن ينظر فيه الباحث؟ هو خير وقع من الرواة وهو أمر طبيعي لن يحدث من البشر كله. لو الآن ترسل شخصين إلى نهلا محاضرة قد عملوهم آلة التسجيل ويستمعان إليها ثم يأتيان إليه وتوجه إليهما أسئلة أو يحدثان هنا بموضوعها هذا الموضوع الذي يحدثان به او ان تسال الاجابات ستجد بينها تفاوت هذا التفاوت هو الذي على البارئ ان يدقق فيه ابتداء من منبعه للثقه الى نهايه المثل متى يقول ان فلان قد تابع فلانا الشرط الثالث إذا تفرق المرأة بعد فترة الإسنادين متى يقول فلان تابع فلانا؟ إذا اتفق من بعد الانتقاء إلى نهاية الكلام نقول فلان تابع فلانا في روايته لهذا الكلام أحيانا أو في كثير من الأحيان إذا حصلت المتابعة قبلها، إذا حصلت المتابعة متى يدخل الجملة الأولى مع توافق الشرطين؟ الأولين الذي يحصل القوة والإعتبار. في بعض الأحيان يحصل بينهما وبين في روايتهما عن الشيء يحصل بينهما في هذا. يحصل بينهما وبين بين راويين روى عن شيء او عن راوي واحد يحصل بينهما اختلاف وتفاوت في الروايه اما في الاسلام واما في الارض في الاسلام والمتن كليه اذا حصل اختلاف من الراوي الجديد للراوي الاول حينئذ لا يصح أن تقول تابع فلان على روايته إلا بطريقة جديدة قبل أن أذكرها خذ الآن النماذج التي يحصل مثلها في الاختلاف بين الرواة. قبل ان ابدا الشرط الثالث ما هو؟ ان تكون المتابعه فيها مواطنه في الاسناد احيانا لا توجد موافقه وانما توجد اختلاف. هذا الاختلاف ساعرض صوره الان ونؤجل النظر فيه الى درس الله ان شاء الله تعالى. لكن الذي ينبه عليه هو انه لا يصلح ان يذكر هذا مع المتابعات الاسناد والبعض الذي يقع في روايته مخالفه الا بعد دراسه الغرض واعطاء حكم يليق باختلاف هذين الراويين. ومن هنا ابتداء من الان بالعرض لهذه الصور سندخل في علم الاختلاف بين الرواه. سندخل في علم الاختلاف بين الرواه ويسميه العلماء علما او هو غالب علم علل الحديث. دراستنا السابقه كانت في اي شيء؟ في اسناد. وبالان الصوره التي ساعرضها او الحديث التي ساعرضها من الان سنتعرض لها الدروس هي عباره عن النظر في اختلاف الرواه فيما بينها، وهو الذي يسميه علم العلم. سنقبل منه قدرا ان شاء الله تعالى لا باس به، وسنترك منه ما هو عويص، ما هو عويص جدا او حتى لا يكون عرضه، هذا سنتركه لانه يعني كما وصلت. اذا ننتقل الان الى الامر الثالث وهو يحتوي على عرض للصور او احتمالات الاختلاف التي تقع بين الراوي او اكثر من الراوي في حديث واحد. الان روى الحاكم والدارقطني والطحاوي والبيهقي وجماعه رووا هذه المفروض تكتبها على اللوحات وتكون موجوده على اللوحات. رووا عن شخص اسمه عبد العزيز بن محمد الدارقطني عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رووا قصه سالما، يعني هم الحديث ان سالما سرق شملا او معنى شديد، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بدنه وقال له ما باع بعد قطع يده، فقال له شك الى الله، فقال قلت الى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فات الله عليك. هذا الحديث صححه بعض الأئمة، ذهبت بحث عن متابعات له، أخرج أبو داود من طريق عبد الرزاق في المصنف موجودا في المصنف عن التوجيه، هذا واحد. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج هذا الثاني، وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلمان عن إسماعيل بن جعفر. كم هؤلاء؟ كم هؤلاء من رواة؟ ثلاثة يروونه عن يزيد بن خصيفة. إذا صفتهم هؤلاء ماذا نقول عنهم؟ تابعوا كان؟ لا، تابعوا الدرر. لكن بعد التأمل اجتمعوا في هذا الآن في يزيد، بعد التأمل رووا منهم الثلاثة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الاختلاف في الوضع عنهم الآن؟ اسقاط من؟ اسقاط الجمهور. اذا هذا الحديث نقول هذا الحديث رواه الثوري وابن الوليد واسماعيل بن جعفر عن يزيد بن مسيلمة متابعين لمن؟ لكن هذه لكن ماذا فعلوا؟ خالفوا بأي شيء في اجتماع المبارك. إذا هذه اسمها متابعة مخالفة. هذه التي يسميها العلماء المتابعة المتضمنة لأي شيء للمخالفة. متضمنة للمخالفة. تستطيع أن تقول في التعبير عنها تابع يزيد بن حصيفة تابعه من؟ الثوري وابن جريج واسماعيل بن جعفر لكن خالفوه باسقاط ابن جريج. وتستطيع ان تعكس فتقول وخالف الدراواتي من؟ الثلاثة هؤلاء فرووا عن يزيد باسقاط من؟ بإسقاط ابن هريرة. كلا التعبيرين جائز، إما أن تبتدئ بالمتابعة ثم تبدأ على المخالفة أو تبتدئ بأي شيء بالمخالفة ويعني تبدأ إلى أنهم متابعين ليزيد بن حصين. ماذا يسمى عند العلماء هذا المصطلح؟ ماذا مر بنا؟ هذا يسمى ماذا؟ تعارض الوصل والوصل بأي شيء بذلك من أبي هريرة والإرسال بحذف أبي هريرة. خذ المثال الثاني روى مسلم والنسائي وابن حبان من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرم بن سليمان عن كريم عن ابن عباس. الحديث المشهور في لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دخولها. هذا الحديث اخرجه عمر الان في المريخ والنسائي وابن حبان. بحثت انت عن طريق طرق الله وجدت ان النسائي قد اخرجه من طريق روحية عن الضحاك بن عثمان. إذا هو متابع لمن؟ من هو المتابع الآن الذي هو؟ الذي هو روحية. التقى بمن؟ في الضحاك. بعد الضحاك تأمل أو إذا تأملت الإسناد مخرم موجود، كريم موجود، ابن عباس موجود. إذا ما الذي حصل؟ أن روحية حدث من النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من كلام من؟ ابن عباس. إذا نقول تابع أبا خالد الأحمر في الرواية عن الضحاك بن عثمان من؟ وكيلا. لكن خالفه فوقف الحديث على ابن عباس. تقول أو تقول خالف وكيعا أبا خالد الأحمر فرواه عن الضحاك بن عثمان موجودا على ابن عباس. نبدأ أو يشكره ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وجماعة غيرهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. الحديث المشهور المذكور عشر من الفطرة، هذا مشهور في صحيح مسلم. بحثت له عن طرق، له طرق كلها تعود أو له طريق تعود إلى مصعب بن شيبة، هذه ما يسكت فيها. لكن وقفت له على طريقين آخرين، أحدهما طريق سليمان التيمي والآخر طريق أبي بشر جعفر بن القياس، يرويانه عن طريق ابن حبيب. إذا متابعان لمن؟ لمصعب بن شيبة. إذا تأملت الإسناد متى ينبغي تأمل الإسناد؟ التمل عندنا عند طريق ابن حبيب. تأمل الإسناد الآن بعد طريق ابن حبيب ستجد في روايتهما لهذا الحديث عن طريق ابن حبيب انهما اسقطا، يعني هذه الخالقة شديدة جدا، اسقطا النبي صلى الله عليه وسلم واسقط عائشة واسقط عبد الله ابن الزبير. اذا من كلامنا هذا الكلام عشر من الفترة في يومنا من كلام طارق ابن حبيب. اذا تقول تابع مصعب بن شيبة سليمان بن زيد وابو بشر لكن خالفاهم فجعل الكلام من كلام طارق، او تعكس فتقول وخالفهم هذه تعبيرات العلماء، خالف مصعب بن شيبة سليمان بن زيد وابو بشر فروياه عن طارق بن حبيب من قوله. هذا حديث اخر مثال اخر، هذا ما يسمى عند العلماء هذا والذي قبله تعارض الله عن هذا الاول، تعارض رسم الثاني الرفع والوضع، والثالث الرفع والوضع، لان هذا يسمى عند العلماء الذي هو من قبل التابع او بعد هذا يسمى في المصطلح مقطوع الذي هو مقطوع. انظر هذا الحديث وهنا يأتي الفرق في المتابعة، لأن الأمثلة الأولى الفرق فيها ليس بالكثير. خذ هذا الحديث، رواه أنس عن مجاهد عن طاووس، هذا مر بنا البارحة، عن ابن عباس، هذا في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. أيضا رواه مع الأعمش منصور ابن المعتمد، هذا إمام مشهور يقارن بمن بالأعمش، يعني يقارن بالأعمش. رواه عن مجاهد، إذا تابع الأعمش لكن بعد المجاهد. الأعمش ماذا يقول عن ابن عباس؟ منصور يقول مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، والباقي يقولون الاختلاف يكفي شيء الآن في ذكر طاووس وعلمي. إذا على رواية منصور هذه لو أخذتها على ظاهرها ماذا تقول عنها؟ في رواية الأعمش من لم يروي عن ابن عباس؟ طاووس. وفي رواية منصور من لم يروي عن ابن عباس؟ إذا بأول وهلة ماذا نقول عن رواية مجاهد في رواية منصور؟ لأن الآن الأعمش يقول مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، إذا في رواية الأعمش من لم يروي عن ابن عباس؟ طاووس. في رواية منصور ماذا لم يروي عن ابن عباس؟ مجاهد. إذا نقول بأول وهلة مجاهد تابع طاووس عن ابن عباس، لأن منصور جعله عن مجاهد عن ابن عباس، لكن الآن في الاختلاف بين من ومن؟ بين منصور والأعمش، فحينئذ رواية منصور فيها مخالفة للأعمش بإسقاط من؟ بإسقاط طاووس. ولا تقول، يعني قد يقول قائل لا مانع ان يكون مجاهد سمعه من طاووس عن من؟ وسمعه ايضا من من؟ من ابن عباس، لا مانع من هذا، لا مانع، لكن بشرط ان يصح، يعني او ان يظهر صحه كلا الطريقين، والا فلا بد من الموازنه. يعني في المتابعات هذا الذي يعني اريد التنبيه عليه، يعني لو كنت تريد سوق المتابعات دونها لكان مباشره تقول وتابع طاووسا من؟ مجاهد، الذي رواه عنه من؟ مجاهد عن ابن عباس، الذي هو روايه منصور بن مجاهد. هذه لو كان في طيب الان هذه تسمى الاختلاف في ذكر راو وحرفه او يصبر. هذا مثال او صوره اخرى، روى جماعه منهم عبد الوهاب الثقفي وزهير بن معاويه وجرير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أيضا عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أيضا عن عائشة حديث يتعلق بركعتي الفجر. وجدت له متابعات عن يحيى بن سعيد منها يعني غير الثلاثة المذكورين الذين يروونها عن يحيى بن سعيد رواه مروان بن معاوية البزاري عن يحيى بن سعيد لكن قال فيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمرة بنت عبد الله عن عائشة. انتقل الاسناد في من في يحيى بن سعيد واختلف في اي شيء في شيخ من في شيخ يحيى بن سعيد الانصاري الاول يجعلونه اسمه من محمد بن عبد الرحمن ومروان هذا يسميه ماذا محمد بن يحيى او يجعله عن محمد بن يحيى بن حبان معنى امام ثالث الراوي آخر اسمه هشيم مشهور مر بنا كثير ومر من الأئمة المشهورين يرويه أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري لكن يذكر شيخه باسم جديد يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا إمام مشهور أيضا عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة. إذا كم شيخ الآن أصبحوا يحيى بن سعيد؟ أصبحوا كم؟ ثلاثة الذين هم محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن يحيى حبان والثالث من هو؟ أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. إذا لأول وهلة ماذا نقول عن الاثنين الأخيرين؟ أنهما تابع من؟ تابع من؟ هم شهود يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة من آدم الذين معنا كلهم يرون الحديث عن من؟ عن عمر. إذا نقول عن الاثنين الأخيرين لو كنت لا تميز وتنظر المتابعات هكذا لأول وهلة ماذا تسميهما؟ تابع من؟ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. لكن هذه التسمية من مروان بن معاوية ومن هشيم أصلها خالف فيها من؟ الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه يعني الأمور تحتاج إلى اللوح. إذا الاختلاف على هذا الآن الرواة الذي حصل الاختلاف عليهما يحيى بن سعيد ما هو الاختلاف في تسمية الشيء كم الشيخ يقول في تسميته ليسوا بمتابع بعضهم لبعض الا بعد ان يترجح انه صح الحديث عن يحيى عن الثلاث والا قد يتبين لك ان تلغي واحدا وقد يتبين لك ان تلغي اثنين. مثال نفس المثال ايضا محمد بن عبد الرحمن الانصاري هذا من الذي رواه عنه في الكتاب الذي يكتب قبل قليل يحيى بن سعيد خذ رواه اخر اسمه شعبه الامام شعبه المشهور يرويه عنه جماعه عن شعبه عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري عن عمر بن عبد الرحمن عائشه اذا هذا شعبه الان رقم من ويروي محمد بن عبد الرحمن الانصاري وافق عن في المشهور عنه وافق عن يحيى وافق يحيى بن سعيد في قول الاكثرين عنه في قول الاكثرين عن من؟ عن يحيى وعن شعبه رواه عن شعبه اسمه ابو داود الطيالسي مشهور صاحب المسند رواه أحمد فغير اسم الشيخ جعله عن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عبد النحاس الذي هو ولد أبي بكر الذي مر قبل قليل. إذا نقول رواية أبي داود فيجوز لهذه تابع فيها الجماعة أصحاب شعبة لكن خالفهم في أي شيء في تسمية شيخ شعبة الذي هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سماه أو جعله محمد ابن أبي بكر ابن محمد بن علي بن حزم. مجموع هؤلاء الشيوخ الذين رووا الحديث عن عمر في جميع هذه الأسانيد كم بلغوا الآن؟ أربعة. لو كنت تريد تسلل المتابعات هكذا لقلت تابع محمد بن عبد الرحمن الأنصاري فلان وفلان وفلان كم عددهم؟ ثلاثة. اثنان يروي عنهما يحيى بن سعيد الأنصاري وواحد يروي عنهما شعبة. لكن هذا المريد إذا وقع اختلاف على راو من الرواة في إسناد الحديث يعني رواه عنه جماعة واختلفوا بعد هذا الشيء فحينئذ لا بد من الموازنة لا بد من النظر. وهذا كما ذكرت هو الذي يقوم عليه علم العلم. وأكبر ما يقع في الطلاب والباحثون في هذه الصورة، هذه الصورة ليس فيها إرشاد وليس فيها وقف حديث وليس فيها سقوط رأى. ما الذي فيها؟ تغيير رأى والمؤنث هو كلهم الذين غيروا. ولأول وهلة يبدو الأربعة الذين يرمون عن عمرو من هذه الأسانيد بعضهم قد تابع بعض. ولهذا نجد بعض الباحثين يعنون الوقت يقول من رواه عن عمرو مع محمد بن عبد الرحمن الأنصاري فيذكر كم زيادة؟ ثلاثة. دون أن ينظر في هؤلاء الثلاثة هل ذكرهم صلاة أو أخر. ومن هنا تجد يعني حشو أحيانا في التغليف أو يعني يذكرونها هكذا دونها. هنا صورة أخرى في الحقيقة يعني مشتركة من الصور المتقدمة قبل قليل. أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما من طريق شخص اسمه النعمان بن يحيى الأبي عن ثابت المنامي عن أنس بن مالك حديث مشهور مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله الخير أو آخره. هذا الحديث ما الذي يروي عن ثابت الآن؟ حماد بن يحيى رواه مع حماد بن يحيى حماد الآخر هو حماد بن سلمة وعنه حسن بن موسى وعنه الإمام أحمد رحمه الله. إذا حماد بن سلمة الآن تابع لمن؟ لحماد بن يحيى يروي عن ثابت البناني. لكن بعد ثابت لا خير رواية الأولى نعم صحيحة أخرجها الترمذي وأحمد عن حماد بن يحيى الأبد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وهذه تختلف عن الصور السابقة. أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة نعم صحيح عن ثابت نعم صحيح كما ذكر. إذا المتابع من هو؟ من هو المتابع؟ حماد بن يحيى. والمتابع من هو؟ حماد بن سلمة. لكن حماد بن سلمة يقول في هذا الحديث عن ثابت عن الحسن البصري عن من؟ لا لو كان أنس لكان الاختلاف بينه وبين حماد بن يحيى الأبع في أي شيء يقول في ذكر الحسن وفي استعطي. لكن حماد بن سلمة يقول عن ثابت الهناني عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من لا نسوى إذا الاختلاف بين حماد وحماد في أي شيء؟ أول أقول للناس والثاني في جعله عن